حكيمة الله يا رب العلا، وهو ابن عرفة بنصرك فامدد وبججلتهم أبل، وهو عبد الله جد رفة بباكر الندى مستمجد، وبنجل عبد مناف عبد الله من ينمو بعقد من فحار منضد، وبحق عبد الله نجل عميرهم عم الحناحي باليقين الأوحد، وبحق عبد الله ذي العليا إيمان ينمى لسعلبة الرضا المتورد، وبنجل طارق الجبير جنابه هو ذاك عبد الله كنز المفرد، وبنجل قيس وهو عبد الله من يبنى لصحر النعمة المزود، وبنجل قيس نجل حالد الرضا هو ذاك عبد الله خير مسدد، وبنجل سهل وهو عبد الله جد يا ربيعة لجميل صنع من أولاك معودي، وبحق عبد الله من يما إلى سلم احتدى رقمي بلث سرمدي، وبحق عبد وهو نجل إياسهم، وبحق عمر نجل عوف أسعدي، وبحق عمر وهو نجل سراقة، وبحق عمر منتني للمعبد، وبحق عمر نجل من يدعونه علم فانس غربتي وتوخدي، وبحق عمر نجل سعبة الرضا، وبعمر نجل معاذهم سن معهدي، وبحق عمر وهو يمن يمنى لمن يكنى أبا سرح نورك أرشدي، وغذا أمير بن حمام شهيدهم من نورهم بين الورى لم يحمدي، وأمير نجل أبي الوقاص رضا ذاك الشديد ولا له من أمجدي، وكذاك عتق موقنا متضرعا بعمر نجل الحارس المستورد، وبعقبة ابن ربيعة وبعقبة وهو ابن عامر الذي لم يحجب، وبعتبة وهو ابن عثمان الرضا، وكذا بعقبة نجل وهب موردي، بعقبة وهو ابن وهب ينتمي لربيعة ختموا به رضي الله عنهم أسلوا بأهل سين بل وأفوز، وبحق غنى من أنال غنيمة، وتغل أيدي الظالمين الحسد، وبفاك وبفروة فوزي بما أبغي أتى من بحر فضل مزبدي، وأكل بأهل القاف أثرتنا وجد في ذل عرشك بالمكيل الأصعد، فبكتبة وقدامة وقتادة، وكذا بكيس المرضى ضمنه مخلدي، وكذا بكيس نجد محصن من رضا من خص من فخر بما لم ينفدي، وكذا بكيس المرضى ضام ينتمي لأبي لصعصعة الحمام المجحد، وبكيس المولى الذي يلمى إلى سكن فسكن روعتي في مشهدي، أسلو بأهل السين بل وأفوز من كل المنى بمقرب ومبعد، فبحق سالم ابن معكن للرضا سلم عبيدك من زمان مجهد، وبسالم نجل عمير فجد على عبد سواك لفقره لم يقصد، بسويبة وسليط ثم سماكهم وكذا سنان لا تخيب مقصدي، وبنجل عثمان وذلك سائب أنبى بجودك وجهتي لا تطردي، وبنجل ملحان سليم والذي يلمى إلى عمر سليم منجدي، وكذا سليم النجل حارث الرضا فمن بعز الزائد متأبدي، وكذا سليم النجل قيس والذي يدعى بسعد نجل زيد مسئدي رضي الله عنهم. وبحق سعد بن الربيع وسعدهم ذاك ابن حولة كن لجمع مبددي، وبثالث الإسلام أول من رمى في ملة الإسلام سهم مؤيدي، هو سعد نجل أب لوقاص كذا أدعو بخير الخزرج المستأسدي، هو سعد نجل عبادة الأرض ومن من بحر جوده ملء كل مؤمدي، وكذا بمن هال الصحابة موته واهتز عرش الله دون تردد، حكم النبي وسيد الأوس الذي ثبتت له العليا رفيع المقعد، هو سعد نجل معادهم وبسعدهم ذاك ابن سهل راحة المتألد بشهيدهم سعد بن خيثمة الرضا وبسعد بن المالك المتأيد وبحق سعد نزل عثمان كذا بابن لخول سعد المتحمد بسعيد الأسمى بن زيد نرتجي عزما زوال تعسري وتنكدي وبذينك الأخوين نجل رافع لله قد وهب فسيح المربد فغدا وللإسلام فيه مسرة إذ كان فيه بناء ذاك المسجد وهما سهيل من سما فخرا على عليا سهيل في السماء بتزيدي وأخوه سهل ذو المجادة والعلا أعظم به من ماجد ومؤيد رضي الله رضي الله عنه وبحق سهل وهو نجل عتيكهم وكذا كسهل نجل قيس مسندي وبحق سهل بن الحنيف فعاف من ألم على ضعفي يجور ويعتدي وبنجل بيضاء حسوهين والذي يدعى سوادا نجل زيد فسعدي بمن استقاد لبطنه حرصا على تقبيل بطن المصطفى في المشهد طعن النبي ببطنه كي يستوي في الصف لما كان خير مجندي فقاده لما استقاد وزاده خير الدعاء وذاك غير مفندي ذاك الجنين سواد نجل عزية فبحق كل القريب المبعد وبحق يسلم وهو من يدعونه سلمه فآنس وحشتي في مرقدي بسميه وهو ابن ثابت الرضا سلمة فسلم ساحتي من صيهدي وسميه سلمة وأعظم بالذي يدعى بنجل سلامة المتجرد وبسراقة وهو بكعب ذو العلا وسراقة وهو ابن العمر ومصعد شمس السعود بأهل حرف الشين قد لاحت أشعتها بغير تشدد فبحق الشماس وحق شجاعهم سهل بفضلك صعب كل مشش رضي الله عنهم رضي الله عنهم وبأهل حرف الهاء هيئ رشدنا وافرج إله الهم عنا واتردي بعلا هلال وهو نجل أمية فأدم سروري كاملا بتجددي ولأهل حرف الآوي وبأهل حرف الواوي آوي كلما خفت الوبال من الجحيم الموقد فبواجد وودعة وكذا الذي يدعونه ودقاغن المسترفد وبأهل حرف الياء يسر أمرنا وأسل بفضلك عسرنا بتنقدي بيزيد نجل الحارث الأرض الذي حاز الشهادة فيه من قد هدي وكذاك أدعو إن تعسر مطلب بيزيد نجل المنذر المتصعد ويزيد نجل رقيشهم ويزيد من ينمى لعامرهم زن المستثبت وكذا يا مولات لنا كل المطالب من كريم أجود صلي وسلم للنبي وأهله والصحب بدري منهم بأبي لبابة تجد لنا بمآرب جناك نرجونا إلها يا سيدي صل وسلم للنبي والصحب والبدري من وأبي عبيدة ذي الأمانات والوفاء وأبي حذيفة ذي الندى المتزيد صل وسلم للنبي والصحب وأبي أبي حزامة مع أبي الحمراء من حزى العلا وأبي سليد الأنجد صلي وأبي دجانة مع أبي داودهم وأبي سنان خل قيد مصفد صلي سلم للنبي وآله وصحبه وأبي عقيل مع أبي أيوب من جمع المال طارفا لمتلدي صل وسلم للنبي عليه وصحبه والبدري منهم سيدت بلاد الروم لا محلها وتشرفت بضريح المتشيد صلي سلم للنبي وآله والصحب والبدري منهم وأبي شراج مع أبي ضياحهم وأبي لطلحة ذاك خير ممجد صلي وسلم وآله وصحبه والبدري منهم سيد وأبي لنملة مع أبي سلمة كذا بأبي لمسعود سلو مناكد صلي سلم للنبي وآله وصحبه بدري منهم وأبي لسبرة مع أبي محيهم وأبي لخالدهم خليل الأسعد صلي سلم للنبي وآله وصحبه فدري من وأبي لحبة مع أبي شيح كذا بأبي لكبشة كلنا في الموعد صلي سلم للنبي وآله وصحبه والبدري من وكذا بحق أبي مولاي للمرتضى وأبي لمرثدهم يزيد تشاؤدي صلي سلم للنبي وآله وصحبه والبدري من بأبي لحارث الرضا أدعو كذا بأبي لبردة بالعلا متقلد صلي سلم للنبي وآله وصحبه والبدري من وأبي يضاف لأعور أدعو كذا بأبي لهيسامهم عليك تعمدي صلي وسلم للنبي وآله وصحبه البدري وكذا أبو اليسر المكمل عدهم أدني بفضل من نداك مجدد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صحت على أليا جناب جلالهم سهب الرضا بالوابل المتجدد فبجاههم فتجمومي إنني أملي بغير فنائهم لم يأبدي وهم الذين لهم إذا ضاق الفضاء بحر خضام فائض للبرد ولكم بهم نال الذي يبغيه من عاف بباب نداه مستوردي إن جار ذو جور وهال الخطب أو خال الخليل فهم لنا بالمرصد حاشا وحقك أن يخيب رجاء من يأوي إلى باب الكريم الأجود فعساك تكشف كربنا وتحفنا باللطف في الأمر المقيم المقعد فبجاههم جذلي بما نرجوه من فخر على مر الدهور مؤبد ولتكفنا شر البغاة وكيد من قد كادنا من حاسد متوب واستر قبيح فعالنا وافر عسى ناتي ببج ضاء غير مسود وافصح لنا في جنة الفردوس مع خير الورى وامنن بصدق المقعد وقنا بفضلك فتنة المحيا ومن فتن الممات ومن عذاب المرقد واكشف بجاههم غموما غادرت نارا بها في القلب إذا تتوقد ما إن لها إلا خفي اللطف من رحماك يدفئ حرها يا سيدي واجعل توكلنا عليك وأغننا عمن سواك وبالمنى فلتمدد واسلك بنا سبل الهدى فنسير في نهج إلى دار سلام ممهدي واختم لنا بالخير واحفظ جمعنا وأدم سرور جميعنا بتزيدي واغفر لناظمها وقارئ لفظها ولمن تسبب في النظام وأسعدي ولوالدينا مع مشايخنا ومن أسدى لنا خيرا وكل موحدي يا من يروم سعادة فاسرع إلى بدرية فضحت سبيك العسجد وتكاملت حقا محاسنها وقد فاقت قوافيها عقود زبرجدي قد ضمنت عداد من ضمته في ربح ينال بحبها فلتعددي أبياتها نلنا الأماني فانتصر في المعدلات بسردها وتسعدي تنصر وتسعد بالذي أملته فاقصد هماهم والتزم ذاك الندي وادخل لكل مؤمل من بابها ولتحفظن جميعها بتأكد والزم قراءتها ففي تاريخها فوز ببدر كمالها فلتسعدي ثم الصلاة على النبي وآله والصحب كلهم النجوم الوقد ما هب ريح النصر والأفراح من أفق السعادة دائما بتجددي سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة رب روحنا شيخ حميد بن عبد الله بن عمر بن صالح صالح وطلوب وأهل سلسلة القرآن وصلى الله منور شيخنا خليل بن قلم بجسم شتم بدون مع النظائر دارة بالجنة قراء الحافظ الفاتح المسلم واردنا ولدكم أموادنا أمواتكم بالمسكين صاحب الكرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر

كنت يا عز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه اللهم وأوجب لنا به شرف والمزيد والحقنا بكل بر بسعيد واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد إنك أنت الحميد المجيد اللهم كما جعلتنا به مصدقين ولما فيه محققين فاجعلنا يا ربي يا الله بتلاوته منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره خاضعين وبأمثاله معتبرين وعند ختمه من الفائزين واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورازقنا وبارثنا وباعثنا ومصيرنا ومن إليه مصيرنا وولي النعمة علينا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحاب المنتجبين وعلى جميع الملائكة والنبيين المرسلين إن ربنا حميد مجيد. الحمد لله الذي حمد بالكتاب نفسه واستفتح بالحمد كتابه واستخلص الحمد لنفسه وجعل الحمد دليلا على طاعته ورضي بالحمد شكرا له من خلقه. الحمد لله بجميع محامد الموجبة المزيد المؤذي المادية لحق المقدمة عنده والمرضية له الشافعة الأمثالها ونسأله أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بأفضل الصلوات كلها ويحبه بأشرف منازل الجنة ونعيمها وشريف المنزلة بها يا كريم يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. اللهم إنك أحضرتنا ختم كتابك الذي أعظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا عرفت به من أنشر أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك آمين. وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالحق تنزيلا وجعلته نورا تهدي به من ذنب ضلالاته باتباعه وشفيئا لمن صدى بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحف عن الحق لسانه وضاء هدى لا تخبئ شبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته ولا تنال يد الهلكة من تعلق بالروة عصمته يا كريم يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم. اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواش ألسنتنا حسن عيادته فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يدلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار متشابه آياته والإضراب بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في صدق تصديقه ولا يختلجنا الرزيق أن تقصدي طريقه يا كريم. يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم. اللهم كما جعلت قلوبنا مذللة بحمله وعرفتنا منك عشرف فضله فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يعتصم بحبله ويأوي من الشبهات إلى عصمة معقله ويسكن في ظل جناح هدايته، ويهتدي ببلد إسفار ضوئه، ويستسبح بضوء شعلة مصباحه، ويلتمس الهدى من غيره. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم، اللهم وكما نصفته علما للدلالة عليك، وأنهشت به سبيل من نزعته إليك، فاجعله وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسبب النحو به النجاة في غربة القيامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وذريعة نقدم بها إلى نعيم دار المقامة. يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم، اللهم وجله لنا في ظلام الليالي مؤنسا، ولأقدامنا عن نكرها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الحوض في الباطل من غير ماء آفات مخرسا، ولجوارحنا عن اجتراح سيئات زاجرا، ولما طوت الغفلة عنا من تصفي اعتباره ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فهم عجائب أمثاله، وزواجر نهيه التي ضعفت الجبال عن احتماله. يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم، اللهم اجملك وسق إلينا به رغد العيش وحسب الساعة في الأرزاق، واعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق، وجنبنا به ضرائب مضمومة أبدان يا أحلاق، حتى تطهرنا من كل جلس بتطهيره، وتقوى بنا آثار الذين اصطحبوا بنوره، ولم يلهمهم الأمل فيقتطعهم بحدائق غلوب. يا كريم يا كريم يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل يا كريم وسلم، اللهم وكما أكرمتنا بختم كتابك، وندبتنا إلى التعرض لجزيل ثوابك، وحذرتنا على لسان وعيد أليم أدابك، فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يحسن صحبته في مواد الخلوات، وينزه قدره عن مواقف التهمات، ويحل حرمته عن أماكن الوثوب عليه من المنكرات، حتى يكون لنا في الدنيا عن المحارم دائدا، وإلى النجاة في غربة القيامة قاعدا، ولنا عندك بتحليل حلالك وتحريم حرامك شاهدا، وبنا على خلود الأبد في جنة عدن وافدا. يا كريم يا كريم يا كريم، يا كريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا كريم، اللهم وسهل به على أنفسنا عند الموت كرب السياق، وعلى ذا الأنين إذا بلغت الروح التراق، وتجلى ملك الموت صلى الله على نبينا وعليه وسلم لقبضها من حجب الغيوب، وقيل من راق، وذاف لها من ضعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق، ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق، ودنا منا الرحيل إلى الآخرة، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاقي. يا كريم يا كريم، أتي وراك يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول القمع دار البلاء إن القبور عاتي عاتي هذا دار البلاء يا كريم اللهم وبارك لنا في حلول دار البلاء وطول الإقامة بين أطباق الثرى واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وافسح لنا بالقرآن العظيم ضيق مداخلنا ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام وارحم بالقرآن العظيم في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا ونجنا به من كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيد به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم وأطل به صلاح ظاهرنا آمين. واحجب به خطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا واغسل به درن قلوبنا وموبقات جرائرنا آمين. وانفي به وحر الشكوك عن صدق سرائرنا واجمع به متنائيات أمورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا واكسنا به حلل الأمان في نشورنا وأطل به في موقف الساعة جدلنا وسرورنا يا كريم. يا كريم اقرأ حسين اقرأ حسين حسين يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم واحدث به الناسق على الأوزار وابلنا به حسن شمائل الأبرار واقفوا بنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار حتى تجب لنا به فوائد غفرانك وتحف بوادي إحسانك ومواهب صفحك ومغفرتك ورضوانك يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم من سئل وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا صبر الجميل عند حلول الرزايا وامنن علينا بالاستعداد عند حلول المنايا وعافنا من مكروه ما يقع به محذور البلايا يا كريم. يا كريم تراك تغل. يا كريم أتراك تغل إلى العناق أكفا تضرعت إليك واعتمدت في صلاتنا راكعة وساجدة بين يديك أو تقيد بأنكال الجحيم أقدامنا سعت إليك وخرجت من منازلها لا حاجة لها إلى الطمع لا حاجة لها إلا الطمع والرغبة فيما لديك

Kusipul yang dari Surabaya yang hadir pada siang malam hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama secara rutin setiap tahun mengadakan Khatmil Quran di tempat ini pada pada waktu yang sama, yaitu tanggal malam 21 Ramadan setiap tahun. Mudah-mudahan kegiatan ini bawa barokah, dan dengan kegiatan ini kita mendapatkan itqun minan nar. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para bapak sekalian saya hormati, kita mari kita selalu melihat saudara-saudara kita yang sedang terkena satu musibah azimah hari ini, terutama umat Islam yang ada di Palestina, Jalur Gaza, yang dikepung oleh Zionisme. Ya, tinggal, istilahnya tinggal belai pokoknya, kayak pedus saja ya. Ini dikepung, tidak bisa kemana-mana, semua jalur tutup, jalur pengobatan tutup, jalur bantuan tidak bisa masuk. Mereka akan, ya kalau tidak pertolongan Allah, bisa habis begitu saja. Ini sepertinya penghapusan etnis, jadi satu kelompok bangsa Arab, orang Islam di Palestina akan dihabisi secara pelan-pelan dan secara ya membabi buta. Ini satu persoalan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan, membantu umat Islam. Kita tidak bisa mengirim pasukan ke sana, karena yang bisa cuma pencak dok, tidak bisa nembak. Kalau kita kirim orang yang bisa cuma silat dok, nembak tidak bisa. Apa dintek negara Yahudi, tidak cuma silat dok, kurang silat. Ya, ya kita cuma bondo pencak dok, dintek no. Ya, kita hanya bisa berdoa. Kalau berdoa saja tidak, masya Allah, alangkah naifnya kita ini. Sudah tidak peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang menjerit nangis tanpa kita hiraukan. Kita mungkin bersenang-senang di Indonesia, makanan enak, tempat nyaman, segalanya. Di sana untuk cari makan saja susah sulitnya, bukan main. Memang dikepung, dihabisin, habis. Jadi secara pelan-pelan dan secara kasar mereka akan habis dengan sendirinya. Ini masya Allah satu peristiwa yang cukup memilukan di tengah-tengah umat Islam seluruh dunia begitu banyak, terutama di Indonesia. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita berdoa juga, mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara kita yang sedang menghadapi gangguan-gangguan keamanan dimanapun berada, mudah-mudahan diberi jalan oleh Allah. Allahumma man aradana wardal Islam bisu faj'al tadbirahum tadmirah. Ya Allah, mudah-mudahan upaya-upaya musuh-musuh kita menghancurkan kita menjadi senjatanya makan dirinya sendiri. Allahumma amin. Dan itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian. Saya sebagai Sahibul Bait mohon doa, mudah-mudahan santri-santri dan musola dan pondok ini terus ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang kawula mulyakaken, yang saya muliakan para habaib, para kiai, khususnya Habib Taufik, Gus Idris, dan segenap ulama, guru-guru kita yang rawuh, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Para jamaah, hadirin, hadirat sekalian yang saya muliakan. Ini hadirin hadirat betulin. Jadi hadirin, hadir di dalam sini, sama hadirat hadirat di luar sana, banyak sekali. Jadi makin tahun saya rasakan Khatmil Quran di tempat ini, Bib, makin banyak yang hadir. Alhamdulillah saya rutin 5 tahun terakhir ini terus bersama para jamaah di sini, dan makin tahun saya rasakan makin banyak. Ini tadi Masya Allah di luar sana makin banyak, lebih banyak dari tahun yang kemarin. Saya rasa niatnya sama dengan saya Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur. Jamaah yang hadir ini sebagian besar hadir sini ingin kumpul dengan para alim, para guru, para sesepuh untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan keberkahan dari pertemuan ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah bulan suci Ramadan ini. Sebab bagi orang seperti saya ini, kalau tidak bisa jadi orang alim seperti yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman, ya paling enggak belajar kepada orang alim, kepada kiai, au muta'alliman. Kalau enggak bisa ya au mustami'an, mendengarkan orang alim, kiai, guru-guru kita. Kalau toh itu enggak bisa, au muhibban, mencintai orang alim. Supaya kita ini paling tidak bisa sama dengan kiai, para guru ini tidak hanya di sini tapi juga bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya kalau kita pengen nyalip kiai, habaib, orang alim, guru-guru kita masuk surga, itu satu-satunya jalan kalau dalam kitab Dzurratun Nasihin itu ya kita jadi orang kaya yang mau membantu mereka. Jadi itu kan dikisahkan semua nanti masuk surga itu ngantri. Ditanya sama malaikat mau kemana, mau ke surga. Apa modalmu? Ya alhamdulillah dulu ada khataman ikut, ada ini ikut. Oh, siapa yang ngajari kamu? Guru saya. Oh kalau gitu tunggu gurumu. Siapa gurumu? Habib Taufik. Ya tunggu Habib Taufik dulu. Tunggu Gus Idris dulu. Gus Idris ditanya yang ngajari kamu siapa dulu? Abah saya. Yai Hamid. Ya tunggu Yai Hamid dulu. Disuruh nunggu yang minterkan. Disuruh nunggu yang ngajari. Disuruh nunggu gurunya. Nah setelah gurunya datang, gurunya dipersilakan masuk surga. Tapi karena ini orang alim, tidak seperti wakil gubernur, menolak sama malaikat. Jangan saya dulu malaikat. Kalau saya yang dipersilakan, saya langsung masuk dulu. Tapi karena ini kiai, orang alim, guru, enggak, jangan saya dulu. Maksudnya gimana? Kamu sudah ngajari begini banyak orang, masuk surga kok masih menolak. Begini, masukkan dulu orang-orang kaya yang dulu membantu perjuangan kami. Di mana sebagian harta mereka dipergunakan untuk membangun masjid, untuk membangun pondok pesantren, untuk membangun perjuangan para kiai, para ulama. Ini mereka masukkan dulu, baru kalau setelah itu masuk, nanti saya akan masuk di belakangnya. Nah kalau kita ingin nyalip guru, maka jadilah orang kaya dan sebagian kekayaannya diberikan, dibantukan di perjuangan kiai ulama kita. Insya Allah kita akan dipersilahkan duluan masuk surga oleh guru-guru kita. Nah kalau tidak bisa, ya sudah begini aja, ikut sama kiai, nderek sama kiai. Kalau nanti kita mungkin banyak kurang ya, ditanya sama malaikat rombongannya siapa, ya rombongan Habib Taufik, rombongan Gus Idris, insya Allah kita akan ikut bareng-bareng di belakang para ulama, para kiai. Yang kedua, para hadirin, ini harus laporan ke Habib Taufik. Tahun yang lalu doli belum ditutup, tapi alhamdulillah tahun ini kerjasama dengan pemerintah kota Surabaya, doli sudah ditutup. Mudah-mudahan tutupnya doli ini membawa keberkahan dari kita, menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah doli ini bukan satu-satunya. Ada 47 lokalisasi yang ada di Jawa Timur. Di 30-an lebih kabupaten kota. Nah sekarang tinggal 23. Jadi 24 terakhir doli ini ditutup. Nah sekarang tinggal 23 lagi. Doakan mudah-mudahan titipan Habib Taufik bersama para kiai, Gus Idris dan lain-lain ini untuk menutup seluruh lokalisasi yang ada di Jawa Timur ini bisa terwujud pada tahun-tahun yang akan datang. Tapi yang paling sulit doli ini, alhamdulillah di situ penghuninya saya kenal semua, Habib, ada 1.300. Malah ada yang protes waktu itu, saya tahu, Gus, kenapa sampean kok bareng-bareng sama yang lain pengen nutup doli karena sampai enggak bisa kesini. Ada 1.300 di situ, alhamdulillah sudah pelan-pelan pulang. Mudah-mudahan bagi yang masih belum terima ini nanti setelah lebaran bisa menerima, dan untuk kebaikan kesan kita bersama di sana nanti akan dijadikan tempat sentra ekonomi, kerakyatan, dan juga ada pendidikan. Kemudian yang terakhir, para jamaah hadirin sekalian yang saya muliakan, kita berdoa mudah-mudahan setelah Pilpres ini nanti Jawa Timur tetap kondusif, tetap aman. Siapapun yang terpilih nanti bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik. Kalau misalnya ditanya gitu, sebenarnya saya kepingin jadi presiden. Kalau ditanya kepingin jadi presiden, tapi mimpi itu sudah saya kubur, sudah saya hilangkan. Kenapa? Karena setelah saya pikir-pikir, semua presiden Indonesia itu tidak ada yang punya kumis. Tidak ada yang brengosen. Bung Karno tidak punya brengos. Pak Harto tidak punya brengos. Pak Habibie tidak punya brengos. Gus Dur tidak punya brengos. Apalagi Megawati tidak punya kumis. Tidak punya kumis. Pak SBY tidak punya kumis. Loh, yang akan kepilih ini. Ya gak punya kumis. Makanya itu waktu itu terus saya niatnya saya urungkan lah. Saya sudah terlanjur punya kumis, gak mungkin bisa jadi presiden Republik ini. Tapi kalau suatu saat saya jadi presiden, insya Allah di istana akan saya bikin khataman seperti ini setiap bulan sekali. Insya Allah. Tapi kelihatannya peluangnya gak ada. Sebab saya yakin ini majelis seperti ini, majelis yang menghadirkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Atur nuwun, mbok pilih wonten kurang-kurangipun. Kalau ada kurang-kurangnya, saya Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ayyamahu arba'una sana wa as-sana ka nisfi sana wa as-sana ka ash-shahr wa ash-shahru ka al-jum'ah wa akhiru ayyami ka ash-sharara yusbihu ahadukum ala babil madinah fala yablughu bab al-akhar hatta yumsiya faqila lahu ya rasulullah kayfa nusalli fi tilka al-ayyam al-qisar qala tuqaddiruna fiha as-salata kama tuqaddiruna fi hadhihi al-ayyam al-tiwal thumma sallu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بئير وترفع الشحناء والتباغض وتنزأ حمة كل ذي حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء فتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتبأ الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم حتى يجتمع النفر على القطف من العنب فيشبعهم ويستمع النفر على الرمان فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدريهمات قالوا يا رسول الله ما يرخص الفرس قال لا تركب لحرب أبدا قيل لو فما يغلي الثور قال تحرث الأرض كلها وإن قبل حرود الدجال 3 سنوات شدادا يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كلها فلا ترى ويأمر الأرض فتحبس نباتها كلها فلا تنبت خضراء فلا تبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله كيلا فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك على مجرى الطعام الفاثور طست من ذاب أو فضة أو الخوان السلم الصلح الحمى كل هامة ذات سم من حية أو أقرب تسلب قريش ملكا أي من أيدي الكفرة والظلمة قال الله تعالى في سورة النساء وإن ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته الكتابي حين يؤين ملائكة الموت فلا ينفعه إيمانه أو قبل موت عيسى لما ينزل قرب الساعة كما ورد في الحديث ويوم القيامة يكون عيسى عليهم شهيدا بما فعله لما بعث إليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati para habaib, para ulama, khususnya Mudirul Ma'had Ki Al-Hajj Idris Ibn Ki Al-Hajj Abdul Hamid, Wakil Gubernur Gus Saifullah, yang saya hormati hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, meneruskan apa yang diterangkan oleh Gus Idris, saudara-saudara kita ada di Palestina dalam keadaan menderita karena dizalimi oleh orang-orang Israel yang bukan pertama mendzalimi, tapi mulai semenjak dahulu bahkan para anbiya dizalimi. Bukan pertama membunuh, tapi juga para nabi-nabi Allah juga dibunuh oleh mereka. Kebengisan daripada Bani Israel itu dicatat oleh sejarah dan juga disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kita semuanya harus benar-benar paham bahwa tidak ada satu pun daripada bangsa Yahudi itu yang mau ridho senang kepada kita. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Nasara pun tidak akan ridho dengan umat Islam, tapi mereka masih bisa hidup berdampingan dengan umat Islam. Masih mau berdampingan dengan umat Islam. Tapi kalau Yahudi enggak bisa. Jadi Yahudi itu Pak, agamanya khusus orang Israel. Enggak mungkin orang Yahudi ngajak orang Indonesia berubah agama kepada Yahudi. Orang Nasara iya. Orang Yahudi itu punya keyakinan bahwa seluruh alam ini adalah diciptakan untuk kemaslahatannya orang Israel. Jadi kelasnya orang Indonesia, orang alam semuanya ini selain Israel sama dengan kambing, sama dengan sapi. Anak kambing dibunuh untuk dinikmati, enggak ada dosa. Anaknya umat Islam dibrand pun enggak dosa. Mereka enggak merasa, enggak mungkin minta maaf. Karena mereka berkeyakinan bahwa seluruh alam ini diciptakan untuk kemaslahatannya orang Israel. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu adalah akidahnya mereka. Karena itu kita harus berhati-hati. Awas, di Indonesia Gus Ipul sudah banyak loh ya, mereka sudah masuk. Di antaranya minuman aqua itu milik Israel. Tuku ojo selain aqua, jangan beli aqua sampean. Karena Danon itu adalah milik mereka. Hati-hati. Jadi kalau bisa ada yang lainnya, kenapa harus kita menguntungkan kepada mereka? Luang mereka tidak menghargai kita kok. Mereka tidak menghargai kita. Di Pasuruan ono usahane wong Israel. Kita harus betul-betul hati-hati ada di sini. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu sudah menjadi sunnatullah dan sudah disabdakan oleh Nabi, wa yakthurul haraj, akan banyak peperangan sebelum kiamat itu. Dan umat Islam ini saling membunuh, mereka itu kepentingannya bukan untuk agama, tapi kepentingannya adalah untuk riasah, untuk duniawi, untuk kepentingan politik dan duniawi. Dalam satu hadis Nabi menyatakan, innila akhafu an tusyriku ba'di. Aku ini enggak khawatir kamu itu menjadi orang syirik setelah aku mati. Insyaallah umat Islam ini tetap imannya. Walakinni akhafu an tubsata 'alaikumud dunya. Yang aku khawatirkan dunia ini akan betul-betul berlimpah untuk kamu semuanya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Akhirnya mereka kamu bersaing berebut urusan duniawi, baik itu berupa materi maupun jabatan, sebagaimana umat dahulu. Faqtulu ba'dukum riqaba ba'dhin, maka sebagian kamu akan siap memenggal kepala saudaranya sendiri. Sekarang ini terjadinya peperangan ini bukan bela agama Allah, Pak. Yang ada di Suriah itu politik. Mereka saling membunuh, bertakbir, Allahu Akbar, duar, tapi politik. Terjadinya peperangan yang ada di Libya juga begitu. Di Mesir juga begitu. Kepentingan politik. Dan sekarang muncul lagi di Yaman juga. Gus Idris sampai tiarap di sana. Dan sekarang muncul baru lagi, dan ini penting ini, memasukkan Gus Ipul. Ada satu aliran Gus Ipul namanya ISIS. Yang pemimpinnya sudah mengaku bahwa pemimpin dunia, khalifah Abu Bakar al-Baghdadi. Ini bahaya, Gus. Ini sudah muncul di Indonesia, di Tangerang sudah diresmikan. Di Malang sudah ada. Dan bionya di Pasuruan sudah mulai ada, embrionya sudah ada di Pasuruan. Hati-hati. Ini aliran itu menyatakan semuanya kafir kecuali mereka. Malah mempunyai syahada ghair kafir. Jadi ada surat peresmian orang ini bukan kafir. Targetnya adalah orang-orang pendukung pemerintah yang tidak patuh sama mereka, dan juga guru-guru agama yang tidak mau mengakui mereka, ditembak dengan segala cara. Beberapa minggu yang lalu di Hadramut itu ada Al-Habib Hussein bin Umar Al-Jufri, ditembak di rumahnya, Gus, 20 peluru dengan takbir Allahu Akbar. Dan sekarang mereka menuduh bahwa itu tukang sihir. Dan itu akan bisa terjadi di Indonesia karena embrionya sudah ada. Dan di Pasuruan sudah mulai ada. Ngutak kadhani, Gus Ipul. Ya, itu harus antisipasi. Karena targetnya bukan bela agama, Gus. Api koyoi, tapi targetnya bukan bela agama. Tapi dia akan merebut pemerintahan, mengacu masyarakat. Karena itu kalau sudah itu muncul, maaf Gus, akan terjadi konflik besar. Dan mau tidak mau, ini penting juga sama Gus Idris, perlu kok ngasah pedang dibelai, wong-wong pumung durung belai Gus Idris. Bagi mereka halal loh nanti. Bagi mereka itu halal, belai Gus Idris ini, belai saya ini halal. Nah, embrio-embrio ini harus diberantas. Tidak boleh dibiarkan ada. Karena mereka bukan membela agama Allah intinya. Tapi mereka adalah untuk memberantas, menghancurkan umat Islam sendiri. Ini terjadi. Buktinya. Ini lebih parah dari Wahabi, Gus. Lebih parah dari Wahabi ini. Buktinya sekarang. Israel dibombardir. Di Indonesia luar biasa ya, demonstrasi ya. Di mana-mana. Presiden Indonesia mengutuk menyalurkan dana tahu kerungu di Saudi untuk demonstrasi. Mana? Di Indonesia ulama-ulama berusaha mendoakan, ada di mana-mana berusaha bagaimana keprihatinannya. Ulama di Saudi, kalau seandainya mengumandangkan jihad melawan Israel dari Mekah, dari Madinah, entek Israel ini. Tapi bagaimana mereka ulama-ulama tadi itu dengan lantangnya mengatakan ziarah kubur syirik, maulid syirik, tapi jihad melawan Israel belum pernah dikumandangkan di Makkah Al-Mukarramah atau di Masjid Nabawi. Anda lihat bagaimana ini? Inikah membela agama Allah? Inikah membela agama Allah? Karena itu, di Timur Tengah ini sudah akan terjadi peperangan terus begitu sampai jatuhnya kerajaan Saudi, baru menangisan. Dan itu ada dalam riwayat. La taqumu sa'ah hatta takhrujun nar, takhrujan nar min ardil Hijaz. Tudhi'u a'naqal ibil bil Basrah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga akan terjadi kebakaran besar ada di Ardul Hijaz Saudi. Saking gedenya kebakaran itu sampai unta-unta di Basra Irak itu kena sinar api tadi itu. Anda bisa bayangkan. Kalau sudah itu terjadi, barulah akan muncul seorang pemimpin yang menyatukan seluruh umat Islam, yaitu Al-Mahdi, Al-Imam Mahdi. Kemudian terjadilah peperangan terus hebat, bergejolak, tapi semuanya takluk dengan Imam Mahdi. Akhirnya Baitul Maqdis yang sekarang diinjek-injek sama Israel tidak dihargai. Baitul Maqdis itu menjadi sentral umat Islam. Paham ini? Setelah itu turun Dajjal. Nah, ini yang kita baca. Dajjal ini manusia. Dajjal ini manusia yang cacat matanya. Bukan satu mata, ndak sih motoyono di tengah gitu ya. Cacat matanya kainabah katanya. Seperti anggur. Yang satu ini. Dajjal ini Allah kasih kejadian bisa berbuat Dajjal itu hal-hal yang aneh. Iki gawe wong sing suka ndolek sakti-saktian banyak tertarik nanti sama Dajjal itu. Sakti yang luar biasa itu Dajjal. Tapi bukan itu adalah untuk kemuliaan. Tapi Dajjal itu adalah sebagai imtihan, ujian bagi orang-orang. Kalau kamu enggak betul-betul beriman kepada Allah, jelas kamu akan mengakui dan patuh dengan Dajjal. Jadi kalau sampean dengan Dajjal ini, butuh roti, enggak perlu buat roti. Dari tangannya akan keluar gandum, akan keluar mentega, luit top tokoh David Kafarbit atau Sai Baba. Dan itu Dajjal dibantu sama setan-setan dan iblis-iblis. Nih, kadang-kadang datang kepada Anda, mana kuburan bapakmu? Mana kuburan gurumu? Ustadmu, kiaimu, panutanmu, didatangi, bangun dari kubur, bangun dari kubur. Tapi itu setan menyerupa. Dia menyatakan, aku disiksa di kubur karena gak tahu Tuhan. Ya ini Tuhan kamu. Ayo, mereka betul-betul yakin ya apa kan? Sing ngomong gurumu, tapi itu setan, jilmaan. Tidak ada satupun bumi ini kecuali akan dimasuki sama Dajjal. Kabeh masih pasuruan. orang-orang beriman melarikan diri, menyelamatkan imannya. Ada yang masuk gua, ada yang masuk hutan belantara, ada yang di atas gunung. Kecuali Mekah dan Madinah, Dajjal enggak bisa masuk. Mekah dan Madinah, Dajjal tidak bisa masuk, saudara. Akhirnya, Dajjal menunggu ada di satu tempat namanya Dureb Al-Ahmar. Dekat di kota Madinah, dekat di kota Mekah situ. Kota Mekah dan Madinah digoncang. Hah? Digoncang. Tiga kali. Orang-orang yang beriman tetap dipertahankan. Dajjal nunggu di luar. Orang-orang yang munafik enggak kerasan. Wah, kita menyelamatkan diri. Keluar langsung ditangkap Dajjal. Tahukah orang yang ditangkap Dajjal? Enggak ada pilihannya kecuali satu di antara dua. Mau beriman dengan Dajjal, dimasukkan surganya Dajjal. Wuh, disediakan perempuan-perempuan yang cantik. Lu itu kok doli, Gus? Hiburan-hiburan yang menarik. Tapi kalau memang si orang yang tadi itu dia beriman dengan Dajjal, tetap beriman kepada Allah, disiksa, masukkan ke nerakanya Dajjal. Saking sakti ini, sungai neraka Dajjal. Tapi neraka Dajjal itu menjanjikan surga Allah. Surganya Dajjal itu akibatnya masuk ke neraka Allah. Kemudian setelah itu, turun Nabi Isa. Nabi Isa turun. Waktu itu mau sholat subuh. Kaum muslimin saat itu banyak ada di Baitul Maqdis. Di Palestine. Karena menjadi parkasnya Islam ada di sana nanti. Ketika mau sholat subuh udah qomat, turun Nabi Isa. Wah, orang menyambut Nabi Isa. Nabi Isa suruh jadi imam. Nabi Isa megang pundaknya Imam Mahdi. Kamu yang jadi imam. Yusiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam wa imamukum minkum. Hadis riwayat Muslim. Imam Mahdi jadi imam saat itu dan Nabi Isa jadi makmum. Ketika keluar daripada Baitul Maqdis, bertemu dengan Dajjal dan 70 ribu bala tentara daripada Yahudi. Ngeliat Nabi Isa, Dajjal itu saktinya langsung entek. Yadzubu kama yadzubul milih bilma. Meleleh. Artinya tidak punya kekuatan. Sudah nak, si Dajjal ini. Tidak perkasa lagi si Dajjal ini. Maka sampai dibunuh oleh Nabi Isa. Mati si Dajjal. Nabi Isa keliling semuanya, yukas sirus salib, dipecah salib-salib. Jadi tidak orang Kristen setelah itu. Wayaktulul khinzir, dihabiskan babi-babi. Jadi tidak ada yang khawatir nanti ada daging oplosan, tidak ada. Abon, celeng tidak ada. Sekarang banyak, kenapa banyak? Karena hukumannya gak berat, Gus. Hubungan hukumannya gak berat. Ketemu orang dinotok metu. Hukum 20 tahun, insya Allah gak ada si wani. Hukumannya gak berat sebabnya. Masih nyekoki wong Islam, babi, tikus, gak ngurus. Kurang adil hukumnya. Taib. Kemudian tidak ada lagi pajak. Kenapa? Wis kono maning sing kafir. Nasoro-nasoro ini semuanya masuk Islam. Kenapa? Nabi Isa itu kok Ngelamai aku di warna di salibnya. Pecah di salibnya sama Nabi Isa. Masa aku cabut tanduk? Tidak mau Nabi Isa. Ini loh Nabi Isa beneran. Tapi tidak membawa syariatnya, tapi mengikuti syariat yang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian saat itu saudara, Nabi Isa bersama Imam Mahdi. Dan Muslimin ini dalam keadaan kaya semuanya. Sugih kami. Tidak ada yang melarat. Sampai orang yang mengeluarkan zakat itu bingung. Tidak ada yang minta. Semuanya siap memberi. Kalau sekarang berebut. Banyak membutuhkan. Tapi nanti tidak ada. Jadi mahal. Sampai kata Rasulullah, sajdatun khairum minad dunya wa ma fiha. Saking banyaknya orang yang soleh, sampai kalau ada mengungguli satu rokaat saja, itu dia merasa lebih bangga daripada memiliki dunia seisinya. Masjid pol kape, dikir pol kape, sedekah kepingin tapi gak ono sing disedekai. Saat itu luar biasa. Di saat itu ada ujian yang baru nanti. Nih, tapi enggak disebutkan di sini ya. Ujiannya yaitu keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj. Sekelompok orang tapi asing. Jumlahnya luar biasa. Padi belum tumbuh, wis dintak no dimi'i. Luyake toko belalang. Luyake toko kepik. Perlu air. Sungai Furat, sungai Nil, entek apa wis. Gelokok. Waduh, ada di situ sudah. Habis semuanya dah. Sampai akhirnya orang-orang ini, mereka tadi itu minta tolong kepada Nabi Isa daripada si Ya'juj Ma'juj ini. Akhirnya didoakan sama Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Mati Ya'juj Ma'juj. Lah sopo sing ngubur sak mono akeh ayo. Karena mati banyak, mati, terjadilah penyakit, wabah penyakit yang luar biasa. Datang lagi kepada Nabi Isa. Untuk mengatasi Ya'juj Ma'juj, Allah kirimkan burung-burung sebesar leher unta. Mengambil Ya'juj Ma'juj, Allahu a'lam dibuang kemana? Sampai beres semuanya. Kehidupan yang betul-betul luar biasa saat itu. Nah, setelah itu terjadi, saudara, ada hembusan angin yang Allah kirim dari Yaman. Angin ini aneh. Angin ini kalau dihirup sama orang yang beriman mati. Walaupun seberat debu imannya dalam hatinya. Mau sembunyi dalam gua pun angin itu akan mengejar. Jadi membunuh semua orang beriman. Mati. Sampai akhirnya Quran ini hurufnya enggak ada. Enggak ada lagi baca Quran sudah. Ka'bah diangkat oleh Allah. Sampai akhirnya enggak ada di bumi ini yang menyebut nama Allah. La tagumusa hatta la yuqalu fil ardi Allah. Tidak terjadi hari kiamat sehingga tidak ada yang mengucapkan Allah di bumi ini. Kalau sudah begitu, orang luar biasa urusan kerjanya. Maju dunia ini. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha Ata amruna lailan aw nahara faj'alna hasidan ka'an lam taghna bil amas. Bumi sudah bergemerlap. Manusia merasa bisa berbuat apapun. Wah, canggihnya luar biasa. Mutakhirnya luar biasa. Teknologinya wah hebat semuanya sudah. Dikala mereka sudah menikmati dunia dan dunia sudah pada puncaknya, sudah 100%, sudah maksimal. Hebat semuanya. Terjadilah kiamat, saudara. Jadi kiamat itu bukan diawali dengan kiamat Mekah di Mi'mar ngono merantak kiamat Indonesia. Tidak, langsung satu kaligus. Langsung sekaligus. Allah, idza zuzilatil ardu zilzalha. Bumi ini goncang semuanya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Isinya bumi ini keluar semuanya. Baik itu mayitnya, baik apa saja. Malah sebagian nyatakan athqalaha yang paling berat-berat. Karena semakin ke bawah semakin berat, Pak. Ada batu-batuan, di bawahnya batu, ada apa itu sampai emas, di bawahnya emas, tambah berat, isinya bumi yang paling bawah keluar semuanya. Allah. Sehingga saat jadi orang terjadi kiamat itu mendadak. Ada yang di pasar, ada yang di rumah, ada yang di kantor, ada di itu. Ada yang lagi nyusui, ada yang lagi hamil. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawna tadhulu kullu murdi'atin amma ardu'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Goncangan hari kiamat itu dahsyat. Gak tahu berapa, apa urusan goncangan. Skala letternya berapa, gak paham itu. Ya lebih dari itu, sandunya goncang hari. Syai'un azim, kata Allah. Tadhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Ibu itu enggak mungkin kejadian tsunami, pasti ndolek anake, dipeluk anaknya, lari ke gunung. Kejadian goncang, anaknya ini dipeluk, enggak mungkin akan ditinggalkan. Tapi nanti di hari kiamat berbeda. Saking melihat gempa bumi, kemudian kehancuran yang ada di luar angkasa, hancur semuanya, anaknya diuncal loh, menyelamatkan diri. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Orang kalau melahirkan gimana, Pak? Sulit kan? Ngetetnya luar biasa. Kaget tambah dari semetu. Ini enggak, terjadinya kiamat langsung brol. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Ini adalah gambaran bagaimana hebatnya kiamat itu. Watarona sasukaro, orang di saat itu seperti orang yang mabuk, sempoyongan, sempoyongan, jalan tidak ada yang teratur, tidak bisa lurus, seperti orang mabuk. Gimana orang mabuk berat, nyetir motor tabrakan kabe, jalan jatuh bangun. Watarona sasukaro, kamu melihat manusia ini mabuk, seperti mabuk semuanya. Wa mahum busukara, bukan mabuk itu. Walakinna azaballahi syadid, tetapi itulah azab Allah yang keras yang Allah janjikan. Setelah itu terjadilah nanti hari kebangkitan. Inilah proses duniawi. Sebenarnya tidak usah kaget kalau Israel membunuh umat Islam. Itu sudah diterangkan dalam Al-Quran kok. Ya mungkin orang Islam jarang maca Quran. Dari dulu para nabi, Nabi Yahya dibelek kok. Dari dulu Nabi Zakaria digeraji sama dia. Nabi Isa itu mau dibunuh. Allah menyelamatkan, diangkat, udah dikepung rumahnya. Ini bangsa biadab ini. Yang bela, podo biadabe. Amerika. Dia memang targetnya adalah umat Islam ini hancur. Karena itu, wahai umat Islam, bersatulah Anda. Cuma ya begitu, memang umat Islam ini benar yang dikatakan oleh Nabi itu. Satu sama lain akan saling membunuh. Bukan membela agama Allah. Tapi itu adalah karena targetnya kepentingan duniawi. Duniawi itu ada dua, materi atau riasah politik. Itu kepentingannya. Takbir pak, takbir. Kok ngejur kuburan? Allahu Akbar. Kayak berjuang agama. Ngejur kuburan. Allahu Akbar. Masa begitu memperjuangkan agama? Itu banyak umat Islam yang perlu dibiayai. Banyak umat Islam itu yang masih perutnya kosong. Bagaimana mereka ditampung sama orang-orang non-muslim? Lah wong Islam ini gak senjata, Allahu Akbar. Kafir-kafir kabe, cedar. Itu terjadi, saudara, di negara Arab. Dan sekarang incaran Indonesia. Kenapa Indonesia ini adalah negara Islam yang terkuat di dunia. Penduduknya terbanyak, terbesar di dunia. Target Indonesia ini. Karena itu, Gus harus betul-betul disikapi. Embrio-embrio ini harus betul-betul ditangani. Jangan boleh. Gus Ipul harus diperhatikan. Kandanono Kapolda. Jangan nanti akhirnya kalau sudah muncul baru ribut. Lais ono seledakan, kalau ada pembunuhan ulama baru itu baru ribut. Sekarang harus ditangani. Embrio-embrio itu bereskan supaya aman negara ini. Mudah-mudahan insyaallah berkat khatmul Quran kita semakin sadar. Kita semakin luas pikiran kita. Kita semakin gede hati bahwa ini adalah lambang kemenangan Islam. Dan kita tidak boleh tidak bersatu. Cukup. Wahai orang-orang ahli sunnah jamaah, cukup. Ojo karena beda partai, mari ngunu musuhan. Cukup. Wahai ahli sunnah jamaah, jangan karena beda organisasi Anda musuhan. Cukup. Mereka semakin gencar loh untuk ada. Bersatu Anda. Bersatu, tangani betul, jaga daerah Anda masing-masing. Jangan sampai terkoyak-koyak dengan orang yang tidak mempunyai tujuan baik itu, tapi ingin menghancurkan kekuatan Islam dari dalam. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Tahun berikutnya insya Allah bisa ketemu kembali, ada di majlis yang sama. Fi khair wa afiyah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Khatmul Quran besok malam insyaAllah di Masjid Hidayah Kebon Sawah. Permintaan surat Al-Fatihah untuk yang sakit yaitu Haji Salim, dan untuk yang meninggal dunia yaitu Syed Abdullah bin Salim As-Segaf. Mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan dengan segera. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Dan mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah terima segala amal kebaikannya, Allah ampuni dosanya, dan yang masih hidup mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, Allah berikan kekuatan untuk meningkatkan takwa dan taat kepada Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kita bacakan tahlil dan jangan ada yang berubah kecuali setelah majelis selesai. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله

وما حمدنا وما صلينا على حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك منا هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وزين حمزة والعباس وزين حباب خديجة الكبرى وعائشة الرضا وزين حباب فاطمة الزهراء وزين حسن وحسين وإمام علي بن العابدين وزين المهاجر الله أحمد بن عيسى وزين الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرم إلى المقدم الثاني الحبيب عبد الرحمن بن محمد سكات وإلى رحب عبد الله بن أبو بكر العيدوس أبو بكر بن عبد الله العيدوس العدني وإلى رسلنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رأسنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أقل بن سالم وإلى رأسنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن أبي الأبارس وإلى قطب الإشهاد وغاسل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد والحبيب أحمد بن زال الحبشي وإلى صاحب المولى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وإلى رأس جميع ساداتنا علبة علوي خاصة إلى حبيب هادي بن صادق الشيخ أبو بكر وإلى رحب جعفر من شيخان سكاب إلى رحب عبد القادر بن حسين أسكاب وأولاده وأصولهم وفرهم ثم إلى رحب الحكي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر وأولاده وأصولهم وفرهم وإلى رحب علي بن سكاب سكاب وإلى رحب أبو بكر بن محمد سكاب صالح بن مسلم الحامد أبي حسين بن هادي الحامد وأصولهم وفرهم ثم إلى رحب عمر بن محمد السكاب بن ماروكي ياسين كي عبد الله بن ياسين كي عقيد بن ياسين ثم إلى روحك يا أحمد بن زهر ثم إلى أحمد بوشهري ثم إلى عبد الرحمن بن أحمد بوشهري وأصولهم وفروعهم ثم إلى الحبيب علوي بن شيخ الجنيد وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم وإلى أرواح والدينا والدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة كافة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نورا يساوي تلألأ بين أيديهم اللهم اجعل فداء لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار واللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن خطيئاتهم وزلاتهم وتقبل جميع حسناتهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اجعل اللهم نور قبورهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم فرحهم بهذه الساعة بهذه الهدية وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة وكن راض بما قدر المولى وجبر ولا تسخط قضى الله رب الأرش الأكبر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يلا بنظرة تكن فائز وظافر ألا يلا بنظرة ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنى الصيب مطهر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذه دنيا دنية حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم الأجل لو كان يعقل كان أفكر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناها ألا يالله بنظرة وفي كثر حناها ألا يالله بنظرة وفي قلة غناها ألا يالله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل ألا ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يالله بنظرة من العين معانا في المرابع وأمسى سف الراحل وأمسى القلب والبال من بعده مكدر الله بنظره من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله يا الله بنظرة وكل الأمر لله يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله يا الله بنظرة على بشر جاد السحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلونا وأحباب قلبي نازلونا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومن هم في سرائر فؤادي قاتنونا بساحة صربها من زكي المسك أعصر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يالله بنظرة لكل الناس قادة ألا يالله بنظرة محبتهم سعادة ألا يالله بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق والنظر إليهم معتني كل مطلوب سيسر ألا يالله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بعثمك الله يا خالقي وبالصحف بعد الكتاب المبين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان بأملكك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآملين مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وبالأولياء وأسرارهم وأهل الشريعة وأهل اليقين مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وجد في الرضا وجزيل العطاء واشمل به جملة الحاضرين مدى مدى يا رمضان ودعتك الله يا رمضان فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يجرك كثرة السائلين مجا مجا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان خزائنك بالجهد لا تنتهي لكثر عطاياك للراغبين مجا مجا يا رمضان ودعتك الله يا رمضان وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين. ودع ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان. ودع ودع يا رمضان أودعت في خير يا رمضان. ودع ودع يا رمضان أودعت في خير يا رمضان. ودع ودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان. ودع ودع يا رمضان في ودعة الله يا رمضان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ونهلد وليد ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العبودية الكاملة المحضة، مع الاستغناء عن الناس، مع القرب من ربنا سبحانه وتعالى، واعتقاد الوحدانية والألوهية الكاملة له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيض علينا من معارف الإيمان، ومن معارف اليقين، ومن معارف أهل الإيمان، ومن معارف أهل اليقين، ما يزيل به عنا الشك والريب. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفيد علينا وعليكم من فتوحات هذا الشهر، ومنوحات هذا الشهر، وبركات هذا الشهر، وعطاء هذا الشهر المسبل فيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يشهدنا ما فيه من تجليات، وأن يجعل لنا منها نصيبا كاملا وحظا وافيا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرضي عن والدينا، أن يرضي عن والدينا ويرضيهم عنا، وأن يبلغهم عنا ما يسرهم، ولا يحملهم من أوزارنا ما ينؤهم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغنمنا بقية هذه الليالي، وبقية هذه الأيام، وبقية هذا الشهر العظيم. أسأله أن لا يخرجه عنا حتى يظهر علينا أثر القبول، وأثر الرحمة، وأثر الفيوضات، وأثر النعمة، وأثر العطاء، وأثر المودة، وأثر المحبة، وأثر القربة، وأثر المحبة للحبيب صلى الله عليه وسلم، وللعمل بما جاء به الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله موسم خاص لنا إن شاء الله، نستني فيه من ثماره، ونستني فيه من باكورات أعماله، ونستني فيه من خيراته، ونستني فيه من بركاته، ونستني فيه من أسراره ما استناه الكامل من هذه الأمة. اللهم إن لك أناسا خصصتهم بالكمال، وأعطيتهم إياه، وقربتهم من مولى بلال، محض منه منك وجودك وجود وكرم، أعطيتهم ونصبت لهم أعلاما، وأقمتهم وأكرمتهم وفضلتهم وشرفتهم. اللهم فكما فضلتهم فتفضل علينا، اللهم فكما فضلتهم فضلنا، وكما منحتهم فامنحنا، وكما قربتهم فقربنا، وكما أعطيتهم فأعطنا، فإنا عبيد ضعفاء لا نملك من أمرنا شيء إلا بمعونتك. اللهم فأعنا على ما تريده منا، أعنا على ما طلبته منا، وأعنا على إقامة الحق حتى نكون من أهل الحق، وبهم نلحق وبهم نلحق، وأعنا على قيام الصلاة وعلى تلاوة القرآن، وأظهر لنا ما فيه من أسرار، وما خبأته فيه من أنوار، وما جعلته فيه من أذكار، وما جعلته فيه من اعتبار. اجعلنا من الناظرين إليه، والمفكرين فيه، والباصرين لأفكاره ولاعتباره ولما جاء فيه، وأشهدنا ما كان فيه وما أشهدته من قبلنا من رجال القرآن وأهل القرآن وحملة القرآن وحملة الأسرار الذين غذوا بالقرآن. أسألك اللهم إلا ما جعلتنا منهم، وأكرمتنا كما أكرمتهم، وفتحت بصائرنا يا منور البصائر، بيدك النور ومنك النور، فأعنا وأعطنا ولا تحرمنا، ونحن نسألك في خير ولطف عافية، اجعل البصيرة صافية، اجعل السريرة صافية، اجعل الروح مطلعة إلى العالم الأعلى، واجعل القلب آخذا من العالم الأعلى، واجعلنا كلنا لك في حال بعيدين عن الشبهات، بعيدين عن الشهوات، بعيدين عن الحرام، بعيدين عن الآثام، بعيدين عن اكتساب الران، بعيدين عن الحطام، بعيدين عما لا ترضى يا مولانا يا علام في خير ولطف وعافية. واجعل هذه الأيام إفضال تعود علينا بخيراتها وبركاتها، وغنمنا باقيها، واحفظنا لها، واجعلنا ممن شهد له هذا الشهر لا ممن شهد عليه في خير ولطف عافية. اللهم اغفر، اغفر اللهم لآبائنا، واجعل أرواحهم في أعلى عليين، واجعلنا بهم بارين ولهم ذاكرين، ولما كان منهم من جزيل الإنعام إن شاء الله شاكرين ظاهرا وباطنا، وعلى كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحون. ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، واكفنا شر أعدائنا والمودين والحاسدين والحاقدين. اللهم ارزقنا في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المعظم، ليلة القدر، ارزقنا ليلة القدر ولا تحرمنا أجرها، وأعد علينا وعلى العالم الإسلامي أجمع سنين عديدة وأعوام مديدة في خيرات وعوافي ومسرات، وأعين على إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أعينهم، اللهم احفظهم، اللهم أزل عنهم المصيبة، اللهم أزل عنهم البلايا. ونسألك اللهم أن تهب لنا ما وهبته لأوليائك وأصفيائك وأتقيائك وسادتنا العلويين من علوم غزيرة نافعة ومعارف وحقائق وأسرار وأنوار، وعلى كل نية صالحة نواها عباد الله الصالحون. ونسألك اللهم أن تشمل بركة جلستنا هذه إخواننا الحاضرين والغائبين وجميع المسلمين، وبنية العيادة في زيادات في خيرات وعوافي ومسرات، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك التواب الرحيم، وارحمنا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خالق الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. يلا بي.